من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وتعلم السحر وهو كلام أو كتابة يحدث بسببه ضرر على من عمل له في بدنه أو عقله، ومنه عقد الرجل عن حليلته وإلقاء البغضاء بينهما واستخدام الجن والملائكة. كان الكلام في الأمور التي يحرم التكسب بها. قلنا فيما سبق بأن الأمور التي يحرم التكسب بها يمكن أن نجعلها في عدة عناوين. العنوان الأول هو أنه يحرم التكسب بالأعيان النجسة. العنوان الثاني هو أنه يحرم التكسب بما هو حرام في نفسه. العنوان الثالث يحرم التكسب بما هو واجب في نفسه. انتهينا من بحث العنوان الأول وهو حرمة التكسب بالأعيان النجسة، وكنا بصدد بيان بعض مصاديق العنوان الثاني وهو يحرم التكسب بما هو حرام في نفسه. ومن الأمور التي تحرم في نفسها السحر، فإنه وردت روايات كثيرة تنهى عن السحر وتجعل ثمن عمله أو التكسب بالسحر تجعله من السحت من المال الحرام. حتى هناك كتب ورسائل تبحث عن حقيقة السحر، وأن السحر أولا هل له حقيقة أو ليس له حقيقة، وثانيا ما هو تعريف السحر، وثالثا ورابعا ثالثا ما هي أقسام السحر ونحو ذلك. وهذه كلها أمور خارجة عن البحث الفقهي، لأن الفقيه يبحث عن بيان الحكم الشرعي وأنه هل يجوز السحر في نفسه أو لا يجوز، هل يجوز التكسب بالسحر بهذا العمل أو لا يجوز. طبعا كما علمنا في الأبحاث السابقة لكل حكم استثناء تخصيص. وهنا أيضا وإن قلنا أن السحر حرام وكذلك يحرم التكسب بهذا العمل الحرام، إلا أن هناك موارد استثنيت فيها، في تلك الموارد بين أنه يجوز السحر إما لدفع سحر وإما لدفع المتنبي، باعتبار أن البعض يتنبأ أو يدعي النبوة ويقوم ببعض الأعمال فيتصور أنها معاجز مع أنها لا تخرج عن دائرة السحر. فلكي نبطل دعوى المتنبي فإنه يجب تعلم السحر ولو وجوبا كفائيا. قال: وتعلم السحر يعني أن تعلم السحر، السحر حرام في نفسه، تعلمه حرام، تعليمه حرام، أخذ الأجرة على التكسب به حرام. قلنا فيما سبق أن الحرمة التي نقولها هنا إنما هي مرتبطة بالتكاليف، مرتبطة بالحكم التكليفي، أما فيما يرتبط بالحكم الوضعي فله مجال آخر. قال: وتعلم السحر. ما هو السحر؟ قال: وهو كلام أو كتابة أو أي شيء آخر ولكنه يؤدي هذا العمل، يحدث بسببه، أي بسبب ذلك السحر الذي هو الكلام أو الكتابة ونحوهما، يحدث بسببه ضرر على من عمل له. وهذا الضرر الحادث في من عمل له تارة يكون في بدنه وأخرى يكون في عقله، في بدنه بأن يجعله مريضا، في عقله بأن يجعله مجنونا ونحو ذلك. يحدث بسببه ضرر في بدنه أو عقله، هذا في بدنه أو عقله متعلق بضرر، ولكن على من عمل له. ومن الضرر عقد الرجل عن حليلته، لا يستطيع أن يقوم بعمل الزوجية بينه وبين زوجته لسبب من الأسباب، تعقد أو يعقد الرجل عن حليلته لا يستطيع القيام بوظيفته. ومنه عقد الرجل عن حليلته عن زوجته. وكذلك ومن الضرر أيضا إلقاء البغضاء بينهما. طبعا والقرآن يقول لعله يشير إلى هذه الحقيقة، يعلمون ما يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أنه من هذه الآية وأمثال هذه الروايات يتضح لنا أن للسحر حقيقة، ولكنه في أي مورد له حقيقة، في أي مورد ليس له ذاك بحث آخر صغروي. بنحو الكبرى السحر له حقيقة كما يشير إليه المصنف بعد ذلك أو الشارح بعد ذلك. ومن موارد السحر أيضا استخدام الجن، وهو أنك تسخر الجن ليقوموا بأعمال لك، طبعا ليقوموا بأعمال قد تكون محرمة في نفسها. ومن الموارد التي يشير إليها الشارح يقول استخدام الملائكة، يقول من أنواع السحر أن يستطيع الساحر أن يسخر الملائكة، تكون الملائكة في خدمة الساحر. طبعا هذا كما ذكر جملة من المحشين محل الخلاف، لأنه الساحر هل يتمكن أن يسخر الملائكة أو لا يتمكن من تسخير الملائكة؟ تسخير الجن واضح يمكن واقع وجدانان، والدليل قائم عليه أيضا ولا محذور فيه، إنما الكلام في الملائكة هل يمكن تسخيرهم من قبل الساحر أو لا يمكن. المهم أن الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه يقول من موارد السحر استخدام الملائكة، تسخير الملائكة. لعله كان عنده دليل قدس سره الشريف على أن الساحر يمكنه أن يسخر الملائكة، وإن ناقش فيه جملة من المحشين. وكذلك واستنزال الشياطين، بأنه يحاول أن يتنزل أو ينزل الشياطين ويستخدمهم في كشف الغائبات. هذه في كشف الغائبات، إما أن نقول واستنزال الشياطين لأجل كشف الغائبات، وإما أن نقول في كشف الغائبات يعني يستخدم الجن والملائكة ويستنزل الشياطين لأجل ماذا؟ لأجل كشف الغائبات والأمور الغائبة. في كشف الغائبات، خب هذا الساحر ماذا يفعل؟ يقوم بهذه الأفعال: أولا يكشف الأمور الغائبة، وثانيا يعالج المصاب بمرض أو يمرض السليم إذا كان صحيحا قادرا على ذلك وعلاج المصاب. وكذلك من أعمال الساحر أو من أعمالهم أنه يستطيع أن يلبسهم ببدن الصبي، يعني يتكلم الشيطان أو يتكلم الجن، أو إذا قلنا يسخر الملائكة فيتكلمون على لسان صبي. ذكرنا في البحث السابق أن هذا إنما يتم باعتبار أن الصبي نفسه ليست قوية وإنما ضعيفة، فتسخيرها ممكن. فالمتكلم هو الصبي، فالمتكلم هو الشيطان، فالمتكلم هو الجن، ولكن بآلة أو على لسان الصبي وتلبسهم ببدن صبي أو امرأة أو تلبسهم ببدن امرأة في كشف أمر على لسانه ونحو ذلك من الأعمال الأخرى. فتعلموا ذلك أي السحر كله وتعليمه حرام. فإذا كان تعلمه وتعليمه حرام والتكسب به سحت وفي الأدلة الروايات الواردة ويقتل مستحلوه، يعني من يقوم بهذا العمل مستحلا له كأي حكم شرعي آخر، إذا ارتكبه كأي محرم آخر ارتكبه الفاعل مستحلا له فإنه يقتل كما تقدم في أبواب أخرى وسيأتي بحث من له. ويقتل مستحل يقوم بهذا العمل مدعيا أنه حلال وليس بحرام، بل يعني إذا كان لأمر مقبل، ولا إذا لأمر جائز كل محظور، إذا كان علاج المصاب هذا لأمره، ولكن نفس تعلم السحر في نفسه حرام إلا إذا وجب أو جاز لوجه آخر. والحق أن له أثرا حقيقيا. سؤال يأتي وهو أنه السحر هل له حقيقة أو أنه أمر خيالي وهمي لا واقع له؟ لعله في بعض الآيات القرآنية إشارة إلى أن السحر لا حقيقة له، فلهذا تجدون في قضية موسى أن القرآن الكريم يقول سحروا أعين الناس، يعني ماذا؟ يعني أنه لم يستطيعوا أن يتصرفوا تكوينا في الأمور الخارجية، وإنما استطاعوا أن يتصرفوا في أعين الناس فرأوا ما ليس بواقع أنه متحقق وواقع. لقائل أن يقول أن هذه الآية المباركة إذن لا تدل على عدم التصرف، لأنه تقول سحروا أعين الناس، إذن تصرفوا، ولكنه بدل أن يتصرفوا في الواقع تصرفوا ماذا؟ في أعين الناس. المهم هناك خلاف بين أهل الجهلة أن السحر هل له حقيقة؟ ليس له حقيقة، وإنما هو ولا رعية له. الشيء الثاني يقول لا، بالوجدان نهر نرى بأن السحر له حقيقة. والحق أن له أثر حقيقي وهو أمر وجداني لا مجرد التخيل والتخيل والتوهم كما زعم كثيرون. وتوجد موارد الاستثناء، قال نعم ولا بأس بتعلم السحر ليتوقع به سحرا آخر، هذا يتعلم السحر حتى يدفع به سحر ساحر آخر، أو يدفع سحر المتنبئ بالسحر. عندما يدعي شخص النبوة ويقوم ببعض الأعمال السحرية لإثبات أنه رسول لإثبات أنه نبي يمكن إبطال سحره بسحر آخر، وربما وجب السحر على الكفاية لذلك، أي ليتوقع به أو ليدفع سحر المتنبي بذلك كما اختاره المصنف في الدروس. من الأمور التي تحرم في نفسها الكهانة، بس هناك بحث في أنه هل الكهانة شيء وراء السحر حقيقة أو أن الكهانة اسم لبعض أفراد وأقسام السحر، يعني السحر عنوان عام له أفراد وأقسام ومصاديق متعددة، واحدا من أقسامه هو ماذا؟ هو الكهانة. والكهانة بكسر الكاف، وهي عمل، هاي الهمزة خطأ، وهي عمل يوجب طاعة بعض الجان أي الجن له أي للكاهن فيما يأمره به يطيعه في كل شيء، وهو أي الكهانة قريب من السحر. هذا إذا قلنا أن حقيقة الكهانة غير حقيقة السحر، أو أخص من إذا قلنا أن الكهانة هي السحر ولكنه بعض مصاديق السحر. والقياسة، وأنتم تعلمون بأنه هذا علم القياسة من العلوم التي كانت متداولة خصوصا في عرب الجاهلية قبل النبي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يحاولون الاستناد إلى بعض العلائم الموجودة في البدن أو في الأصابع أو في أماكن أخرى لمعرفة نسب ذلك الشخص، وأنه ينتسب إلى هذه العائلة أو تلك العائلة، إلى هذا الأب أو إلى هذه الأم. وخصوصا في مسألة اختلاف الأنساب كانوا يرجعون إلى القائف لتشخيص نسب شخصين. يقول بأنه القياس أيضا عمل محرم في نفسه. هسه هناك بحث بين الفقهاء أن القياس في نفسها حرام أو إذا أدت إلى محرم فهي حرام، أي منهما؟ هذا من قبيل أن الغناء في نفسه حرام أو إذا كان ماذا؟ أو إذا انضمت إليه أمور محرمة فإنه يكون حراما. بعض الفقهاء يقول أن القياس ليست محرمة في نفسه، أنت جنابك تقول فلان منسوب لفلان عائلة أو لفلان ولا يترتب عليه أي أثر، يعني لا إرث ولا محرمية ولا أي حكم آخر، هذا ليس بحرام. ولكنه إذا أردت أن ترتب أحكام البنوة والأبوة، بنوة والأمومة، بنو إخوة وأخوات، إرث، محرمية ونكاح ونحو ذلك، هذا ماذا؟ هذا هو الحرام. إذا لا يجوز لأنه يترتب عليه زيد ابن فلان، ولكن يأتي القائف يقول لا هذا ليس ابن فلان، هذا اشتباه، هذا ابن فلان وعليه، فإذا كان غريبا عن هذه العائلة فيستطيع أن يأخذ بنت هذه العائلة، يعني هذه التي بالظاهر أنه أخته، لا ليست أخته وإنما هي أجنبية يستطيع أن يتزوج بها. إذا ترتبت هذه الأمور فإنه يكون حراما. قال والقيافة وهي الاستناد إلى علامات وإمارات يترتب على تلك العلامات الحاق نسب أو ونحو فصل نسب ونحو ذلك، وإنما يحرم إذا رتب عليها محرمون، لأن القيافة في نفسها من الأمور المحرمة، وإنما تحرم القيافة إذا رتب عليها أمر محرم. الحاق النسب، فصل النسب، زوجية، مثلا هذا الأخ متزوج بهذه الامرأة، ولكن لو يأتي شخص يقول لا هذا ابن أخ لهذه الامرأة فلا يجوز له أن يتزوج أو تبقى علاقة الزوجية، هذه الأحكام يحرم ترتيبها على القيافة. إلا أن الشارح يضيف أمرا آخر، يقول أو جزم بها، أو جزم بها مثلا، أفترض لا يترتب أمر محرم ولكن يجزم أن هذا ابن لهذا الشخص، ابن لهذه الامرأة، أخ لهذه الامرأة ونحو ذلك، وإن لم يترتب عليه أمر محرم وإنما يحرم. أما إذا أراد أن يقول بنحو الاحتمال، مثلا هذا يقول 70% هذا مربوط بهذه العائلة، 80% هذا أخ لهذه الامرأة ونحو ذلك، هذا لا يترتب عليه، إذا لم يترتب عليه حرام ولم يجزم فلا محذورة فيه، وإنما يحرم إذا رتب عليها محرم أو جزم بها. والشعبذة أو الشعوذة أو الشعبذة مو مهم، المهم هي الأفعال العجيبة المترتبة على سرعة اليد بالحركة، من قبل هذه الأمور السحرية التي ترونها هنا وهناك في التلفزيون في غير التلفزيون، هذه ليست أعمال سحرية وإنما هذه منشأها سرعة حركة اليد أو جارحة أخرى، الإنسان لا يلتفت إلى سرعة الحركة فيتصور أنه ماذا وقع ما يستحيل وقوعه، مثلا إناء ويستخرج منها طائر مثلا، من الواضح أنه هذا من الأمور المحالة في نفسها بحسب العادة، غير ممكن أنه إناء بلا مقدمات يخرج منها طائر حي، هذا معناه إحياء هذا بالمعنى الذي كان يقوم به بل أكثر مما يقوم به الأنبياء، هذا غير ممكن بحسب العادة. هذا من قبيل أنه أنت جنابك عندما ترى المروحة ترى بأنه لا توجد فواصل ماذا بين الأمور التي تتحرك، أو عندما تأخذ قطعة من النار وتحركها تكون بنحو ماذا؟ بنحو دائري، مع أنه في الواقع لا توجد هناك دائرة، باعتبار أن هناك بعض الفواصل الذهن لا يستطيع أن يراها، أو هذا النور الذي تراه أمامك. وبل الآن الفيزياء تقول ماذا؟ تقول بأنه هذه ذبذباتها سريعة تطفأ وماذا؟ تطفأ وتكون مشتعلة، تطفأ تكون مشتعلة، لأن الفواصل قريبة جدا والعقل أو الذهن لا يستطيع أن يرى تلك الفواصل، فيتصور بأن الضياء على نحو واحد ومستمر. إذا كانت حركة اليد سريعة جدا بنحو لا يستطيع الإنسان أن يرى الواقع على ما هو عليه، هذا نسميه شعبذة، وهي الأفعال العجيبة المترتبة على سرعة اليد بالحركة، فيلبس على الحس، أنه يتلبس الأمر على الحس، وإن كان العقل يقول ماذا؟ يقول بأنه هذا غير ممكن، ولكن الحس والحواس يتلبس عليها ويلتبس عليها الأمر. كذا عرف المصنف الشعبذة في مكان آخر. وتعليمها، يعني تعليم الشعبذة كغيرها من العلوم والصنائع المحرمة، فإذا كانت حرام فالتكسب بها أيضا يكون حراما. والقمار بالآلات المعدة له. طبعا القمار عندما يطلق يراد منه أن يكون هناك ربح وخسارة. شوفوا السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه في المجلد 16 صفحة 148 يقول: يحرم القمار سواء كان بالآلات المعدة له مع العوض أو بالآلات المعدة للقمار بلا عوض. إذا الآلة المعدة للقمار سواء كان هناك عوض أو لم يكن هناك عوض، فاللعب بتلك الآلات يكون محرم، وأخذ الأجر على تلك الآلات، صنع تلك الآلات يكون محرم، التكسب بتلك الآلات يكون محرم. إذا نفس إيجاد الآلة يكون من المحرمات، ومن الواضح التكسب بتلك الآلات، بيعها شراؤها إجارتها ونحو ذلك أيضا تكون من المحرمات، ولكن بهذا القيد، وهو أن تكون تلك الآلات معدة لهذا العمل. لأي عمل؟ للقمار، معدة لهذا العمل. فس سواء كانت يوجد فيها عوض أو لا يوجد فيها عوض، أما أو بغير الآلات المعدة للقمار بعوضين. فس هذه الآلة ليست معدة للقمار للعب بها، ولكنه أنت تستفيد من آلة معينة، لعبة معينة، لأن تلعب بها بعوض. حرام أو ليس بحرام؟ نعم، هذه الحرمة ليست للعب بتلك الآلة، وإنما الحرمة ماذا؟ بسبب العوض الموجود فيها الذي هو حرام في نفسه. ومن هنا لا بد أن نرجع في كل زمان إلى تشخيص الآلات، لنرى أن الآلات المعدة للقمار ما هي. مثلا في تلك الأزمنة كالنرد كالشطرنج، وفي زماننا أيضا قد يقول البعض أيضا النرد والشطرنج من الآلات المعدة للقمار، فيحرم اللعب بها مطلقا سواء كان بعوض أم لم يكن بعوض. أما تلك الآلات التي لم يعرف في العرف أو بين الناس أنها معدة للقمار، فأردت أن تستفيد منها بأي شيء؟ تستفيد منها بلا عوض، تلعب ولكنه بلا عوض، يحرم أو لا يحرم؟ خب هنا قد يقال بأنه لا يحرم. لماذا؟ لأنه لا هذا العمل حرام في نفسه ولا يترتب عليه عوض، لأن المفروض أنه لا يوجد هناك عوض. فلهذا قال: والقمار بالآلات المعدة مادة للقمار فإنه حرام في نفسه، والتكسب بالقمار والتكسب بهذه الآلات المعدة للقمار أيضا حرام كذلك. حتى اللعب بالخاتم والجوز والبيض، ولكنه هذه الأمور خاتم جوز بيض ونحو ذلك، هذه تحرم إذا كان ماذا؟ إذا كانت بعوض. أما إذا لم تكن بعوض ولم تكن من الآلات المعدة للقمار فإنه ماذا؟ فإنه لا يحرم اللعب بها ولا يملك. سؤال: هسه الآن لعبوا بعوضين، هل يملك ذلك العوض أو لا يملك؟ يقول لا، لا يملك، يبقى العوض على ملك صاحبه، ولا يملك ما يترتب على القمار من الكسب وقع من غير المكلف. هذه نقطة وانتهت جملة ومو وصلية، هذه نقطة. ولا يملك ترتب عليه أي على القمار من الكسب وإن وقع من غير المكلف. سأفترضوا بأن اللعب بآلات القمار مع العوض وقع من الصبي المرفوع عنه القلم، أنتم تقولون ولا يملك، قب لا بد أن يرد المال العوض على من؟ على صاحبه، على مالكه. قب هذا التكليف موجه لمن؟ يجب رد المال والعوض على صاحبه وعلى مالكه. هذا الحكم التكليفي لمن؟ يقول هذا الحكم التكليفي لولي الصبي إذا كان اللاعب مع العوض ما هو صبيا، لأنه لا معنى لأن نوجه التكليف لمن؟ أن نوجهه إلى الصبي لأنه مرفوع عنه القلم، إما إلى وليه وإما إلى الصبي ولكن بعد بلوغه، يعني إذا بلغ وكان المال موجودا أو أنه تذكر ذلك فإنه يتوجه إليه خطاب أنه يجب عليه إلى صاحبه. وإن وقع يعني القمار مع العوض، وإن وقع من غير المكلف فيجب رد العوض على مالكه، ولكن ولو قبضه غير مكلف فالمخاطب برده هو الولي. إذا قبضه وهو غير مكلف مرفوع عنه القلم، فالمخاطب بوجوب الرد إلى المالك ومن؟ هو الولي، لأنه لا معنى لمخاطبة الصبي المرفوع عنه القلم لأنه رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. هو الآن بعض الفروع المرتبطة بهذه المسألة، وهو أنه تارة يجهل وأخرى لا يجهل. إذا لم يكن يجهل فإنه يجب إرجاعه ماذا؟ إرجاعه إليه لأنه معين مشخص. وأخرى يجهل، تارة يكون هذا المجهول محصور بين عدد معين وأخرى لا يكون محصورا، فإن كان محصورا فلا بد من المصالحة، وإن لم يكن محصورا فيتصدق به بعنوان مجهول المالك. فإن جهل مالكه تصدق به أي بذلك المال عنه أي عن مالكه. ولو انحصر في محصورين وجب التخلص من أولئك ولو عن طريق الصلح. ومن الأمور المحرمة في نفسها الغش، فإن الغش حرام في نفسه، وكذلك إذا كان هناك تكسب بالغش فإنه أيضا يكون حراما في نفسه. أساسا يمزج الإنسان الماء باللبن، هذا هو الغش الخفي، حرام في نفسه، هذا عمل محرم في نفسه، والتكسب به أيضا يكون حرام، طبعا إذا مزجه لغرض أن يغش الآخرين، وإلا إذا مزج الماء باللبن لنفسه من الواضح أنه هذا ليس من المحرمات. والغش بكسر الغين، والغش على قسمين: تارة غش خفي لا يلتفت إليه المشتري، وأخرى غش جلي يلتفت إليه المشتري. يقول الحرمة حرمة التكسب بالغش أو بالأمر المغشوش إذا كان الغش خفيا، أما إذا كان جليا وواضحا فإنه ليس كذلك، نعم هو مكروه. والغش بكسر الغين الخفي كشوب اللبن بالماء ووضع الحرير في البرودة ليكتسب ثقلا. اما طبعا غش القتيل مو فقط هذان مصداق له وانما مصادقه كثيره جدا كثيره في مثل ازماننا خصوصا في الامور المعدنيه. مثلا في الامور المعدنيه هذا المعدن لابد ان يكون حديدا خالصا ولكنه انت تخلطه مع معدن اخر بنسب معينه ارخص من الحديد، وهكذا لابد ان يكون الومنيوم، لابد اي معدن اخر اذا خلط بغيره هذا يكون من الغش الخفي الذي لا يمكن الالتفات اليه. اما ويكره الغش بما لا يخفى كمزج الحنطه بالتراب والتابنه، طبعا اذا كان يمكن رؤيه ذلك، اما اذا لم يكن يمكن رؤيه ذلك فانه يكون من الغش الخفي ويكون حراما. كمزج الحنطة بالتراب والتبن وجيد الحنطة برديئها. ومن الموارد التي يحرم التكسب بها تدليس الماشطار. الحلاق، أنت تذهب إلى الحلاق أو إلى الحلاقة، المرأة تذهب إليها، ولا هذه المرأة، لا هذه المرأة اللي نريد تزويجها هذه لا شعر في رأسها، ولكنه يوضع لها شعر اصطناعي. ومن الواضح أن الرجل هم ما كان يراها يراها مع الشعر، ولكن بعد ذلك يتضح له ماذا؟ أنها لم يكن لها شعر. يجوز أو لا يجوز؟ يقول لا، هذا عمل حرام في نفسه وأخذ الأجرة عليه أيضا حرام. هنا يوجد فرع هذه أو فروع ومسائل مرتبطة بتدليس الماشطات، وهو أنه افترض أن المرأة لا نذهب بها إلى الماشطة إلى الحلاقة، وإنما المرأة تقوم بهذا العمل بنفسها، يجوز أو لا يجوز؟ تقول نفس الحكم لا فرق. خب المرأة الآن تذهب وتقوم بعملية تجميل بنفسها، يجوز أو لا يجوز؟ هذه مسائل جديدة الآن. أيضا هذا الرجل لو كان يعلم أن هذه المرأة وضعها السابق كذا لما تزوجها، ولكن هذه ذهبت وقامت بعملية تجميل لنفسها، والآن ماذا؟ والآن بعد أن تزوجها اطلع هذا العمل حرام في نفسي أو ليس بحرام. أيضا هذه من فروع هذه المسألة. وتدليس الماشطات بإظهارها أي الماشطات في المرأة محاسن ليست فيها، لا توجد تلك المحاسن فيها، من تحمير وجهها ووصل شعرها ونحو ذلك، ومثله أي ومثل التدليس الماشطات، ومثله فعل المرأة له أي للتدليس من غير ماشطة هي تقوم بهذا العمل. ولو انتفى التدليس، لم يكن تدليسا كما لو كانت مزوجة تقوم بهذا العمل تحمير الوجه أو وصل الشعر أو تجميل الوجه تقوم به لأجل زوجها، لا محظورة فيه. ولو انتفى التدليس كما لو كانت مزوجة فلا تحريما. ثم من العناوين الأخرى التي وقع الكلام بين فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم هو تزيين كل من الرجل والمرأة زينة الآخر، يعني يلبس الرجل ثياب المرأة المختصة بالمرأة. صارت هناك ثياب مشتركة بين الرجل والمرأة، بس افترض في الأعم الأغلب الرجل يلبس أو في الأعم الأغلب المرأة تلبس، ولكن هي من الثياب المشتركة، وأخرى لا، هي من الثياب المختصة بالرجل، من الثياب المختصة بالمرأة. فهنا يلبس الرجل ثوبا أو شيئا يختص بالمرأة وبالعكس. هذا يجوز أو لا يجوز في نفسه قبل أن نصل إلى أن التكسب بهذا العمل حلال أو حرام. أساسا أن يتزين أو يتزير الرجل بما هو مختص بالمرأة، أو تتزيى أو تتزين المرأة بما يختص بالرجل، حلال أو حرام. السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه في المجلد 16 صفحة 79 هناك يقول: الأحوط وجوبا ترك تزيين الرجل بما يختص بالمرأة وبالعكس، ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والعادات والأمكنة. وما هو دليله؟ يقول دليل ذلك نسب حرمة ذلك إلى المشهور واعترفوا بأنه لا دليل عليه. مشهور ذهبوا إلى ذلك ولكن قالوا لا دليل عليه إلا نبوي، وهذا النبوي أيضا من حيث السند ماذا؟ غير تام. أنا إنما أشير إلى هذه المسائل فقط أدلتها كلها، لا أشير باعتبار أنه هذه بعض محل الابتلاء، فطالب العلم يعلم بها جيد. قال النبوي هكذا: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ومن الواضح أن الرواية فيها إطلاق على فرض تمامية السند، وهو قاصر سندا، ويقول ولكنه وهو قاصر دلالة. لماذا قاصر دلالة؟ لأنه في بعض الروايات الأخرى جاءت هذه الرواية مع ذيل تبين المراد من التشبه ما هو. الرواية هذا: وفي خبر أبي خديجة عن الصادق لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وهم المخنثون واللائي ينكحن بعضهن بعضا. إذا تبين بأنه مو مطلق التشبه إن حرام، وإنما ذلك العمل الذي في المرأة يقوم به الرجل أو بالعكس، يعني فيما بينهم الرجال، فيما بينهم النساء، فيما بينهم. من الواضح أن اللواط حرام في نفسه، وأن السحاق أيضا حرام في نفسه، فهذا هو الذي حرم بمقتضى هذه الرواية. إذن لا دليل على ذلك إلا أن يقول إلا أن نقول بأن المشهور ذهبوا إلى ذلك، وأنهم فهموا من هذه الرواية الإطلاق. وكما أن الشهرة تجبر السند، تجبر ماذا؟ تجبر المضمون والدلالة، فنعمل بما فهمه المشهور. يعني كما أن عمل المشهور يجبر ضعف سند الرواية، كذلك فهم المشهور يجبر مضمون الرواية. طبعا ولا قائل بالثاني. نعم يوجد عندنا جملة من القدماء يذهبون إلى الأول، إلا أن الثاني قليل جدا. على أي الأحوال، قال: وتزيين كل من الرجل والمرأة بما يحرم عليه، كلبس الرجل السوار والخلخال والثياب المختصة بالمرأة عادة، ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والأصقاع والأمكنة ونحو ذلك والعادات. ومنه أي ومن المحرم ومن موارد التحريم في المقام، ومنه تزيينه أي الرجل بالذهب وإن قل، وتزيينه بالحرير. طبعا هذه لدليله الخاص، بعد هذا ليس داخل في عنوان هذه المسألة. وإن قل والحرير إلا في موارد الاستثناء كالحرب ونحو ذلك، وكلبس المرأة ما يختص بالرجل كالمنطقة والإمامة. الآن بعد ذلك ينتقل المصنف إلى العنوان الثالث من العناوين التي أشرنا إليها، وهي حرمة التكسب بما هو واجب في نفسه. وهذه المسألة من المسائل الابتلائية الشديدة، الابتلاء بها. كثير من الأعمال التي يقوم بها الناس هي واجبة عليهم كفاية من الواجبات الكفائية، كالطبابة مثلا. الطبابة من الواجبات الكفائية، هل يجوز لهم أخذ الأجرة على ذلك أو لا يجوز لهم أخذ الأجرة على ذلك؟ والمسألة محل الكلام بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، أن الواجب توصلي أو تعبدي، أنه عيني تعيني أو كفائي تخيري أو كفائي تعييني، ونحو ذلك من الموارد التي وقع الكلام فيها بين الأعلام. ولكنه طريقة هذا الكتاب مبنية على الاختصار، فلهذا لا يفيض الحديث عنها، وإن كانت من المسائل التي هي محل الابتلاء ومحل الحاجة. طبعا الآن في زماننا نحن نحتاج إلى كمبيوتر، ولا بد أن يوجد عندنا كما يوجد عندنا علماء في الفقه والأصول، لا بد أن يوجد عندنا علماء كمبيوتر. لماذا؟ لأنه أساسا العلاقات في العالم، الارتباطات في العالم، كل شيء متوقف الآن على الكمبيوتر. فكما نحتاج إلى علماء الفقه، لا أقل نحتاج بقدرهم إلى علماء كمبيوتر، إن لم نقل نحتاج إلى أكثر من ذلك وأعمق من ذلك. وهكذا في مختلف مجالات الحياة أنتم تجدون بأنه الآن يوجد تقدم في كل أبواب الصناعات والحرف والأمور التي ترتبط بالعلا. الآن يوجد تقدم في كل هذه الأبواب، ونحن علماء وحققين في هذه الأبواب أو لا؟ نعم، إذا أردت تأخر عن ركب المجتمع الشرعي لابد أن يكون لعلماء في مثل هذه المجالات، وإلا تبقى دائما اليد الدنيا وليست اليد العالية، اليد الدنيا السفلى وليست اليد العليا. والروايات أثبتت أو قالت بيانت لنا بأن اليد العليا خير من اليد السفلى، ولكنه تبين احنا ناسين هذه الرواية. فلهذا دائما يدنا السفلى ويد غيرنا ماذا؟ هي العليا. دائما نمد يد الحاجة في كل شيء، في كل ما نحتاج نمد يدنا إلى الغير. فهنا نحتاج إلى علماء. هؤلاء العلماء الذين يريدون أن يقوموا بهذا العمل يمكنهم أن يأخذوا الأجر على هذه الأعمال التي هي واجبات كفائية، وبعض الأحيان يكون واجب ماذا؟ يكون واجب عيني. لا يوجد في هذا البلد إلا 10 من علماء الذرة، بعد لا يوجد غيره في هذا البلد. والبلد أيضا يحتاج إلى ماذا؟ إلى القوة الذرية، حتى إما للدفاع على نفسه، للدفاع عن نفسه، إما لأغراض سلمية كما يعبرون في هذه الأيام. فقط هؤلاء لم يستطيعوا أن يقوموا بالعمل، وهو واجب عيني عليهم، لا واجب كفاية. لا يوجد عندنا 100 عالم من علماء الذرة حتى نقول 10 يكفي، فإذا يكون واجبا كفائيا لا واجبا عينيا. فهل يستطيع أن يتقاضى أجرا على عمله أو لا يستطيع أن يتقاضى أجرا على عمله؟ طبعا قلت لكم فروع هذه المسألة كثيرة جدا في مختلف أبواب العلوم والصناعات والحرف والقضايا الإدارية والاستخدامية والخدماتية والاجتماعية. هذه كلها احنا في كل مجال نحتاج إلى متخصصين قائمين بهذه الأعمال. المهم الشارح الماتن يقول: والأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم. طبعا في زمانه القبل لم تكن أكثر من هذه المصادق، فمن الطبيعي أيضا ماذا؟ أن تذكر هذه المصادق في كلماتهم. ولكنه مما يؤسف كما أشرنا مرارا أنه نفس هذه المصادق أيضا تجدها ماذا؟ تجدها في رسائلنا العملية في هذا اليوم. هذه بعض المصادق وهي صحيحة أيضا، ولكنه المصادق الأهم الموجودة والتي لا يعلم حكمها أنه يجوز أو لا يجوز. فلهذا تجدون بأن السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه في صفحة 191 من هذا الجزء 16 يقول، مسألة مفصلة طبعا، يقول: يجوز أخذ الأجرة على كل مباح فيه غرض حلال، وكذا كل مكروه أيضا، وكذا كل واجب كفائي نظامي يعني مرتبط بنظام المجتمع لم يعلم أن ذلك الواجب من الحقوق المجانية الدائرة بين البشر. إذن المطلب الذي يبينه هنا سيد الدوار رحمة الله عليه ما هو؟ يقول: الحقوق الواجبات الكفائية الموجودة بين البشر على قسمين، قسم منها علمنا من مذاق الشارع أنه يريد الإتيان بها مجانا، هذه لا يجوز أخذ الأجرة عليها، وقسم لا نعلم أنه أريدت من قبل الشارع أن يؤتى بها مجانا، لا يعلم، هذا يكفي أن يأخذ الأجرة عليه. خب الطبابة من أي القسم؟ من القسم الأول أو من القسم الثاني؟ شوفوا هذا الحكم الكلي جيد، بيان الضابطة جيد، لكن عندما تأتي أنت وتطبقه على الطبابة، تطبقه على الذرة، على الإلكترون، تطبقه على الكمبيوتر، هذه أيضا من الأمور التي علم من مذاق الشارع الإتيان بها مجانا أو لم يعلم. يقول: وطريق الاحتياط، إذا لابد ينبغي للإنسان أن يحتاط، وطريق الاحتياط اخذ الاجرة فيها لغير اتيان ما هو الواجب، وانما ياخذ الاجرة لغرض الاتيان بمقدمات ما هو الواجب، بل لسائر الخصوصيات كاخذ الطبيب الاجرة على الحضور عند المريض مثلا لا لنفس الطبابة، فانه اخذ الاجرة لنفس الطبابة ماذا؟ لا يجوز. هسه افترض انه الطبيب لا يقوم باي عمل الا نفس الطبابة، كما انه في الاعم الاغلب في المستشفيات ماذا؟ هذا الامر، وهو ان الطبيب لا يقوم باي مقدمات، وانما يقوم ماذا؟ فقط يأتي ويقوم بالعمل بعمل الجراحية او بالطبابة، يستطيع ان يأخذ الاجرة ولا يستطيع، يقول بعض خلاف الاحتياط يقول. شوفوا انتوا المسألة ايش قد محل الابتلاء، ايش قد ابتلائية المسألة. قال بل يأخذ كأخذ الطبيب الاجرة على الحضور عند المريض مثلا لا لنفس الطبابة. فلهذا هو يقول رحمة الله تعالى عليه، وخلاصة المقال إن الواجبات مطلقا إما أن يستفاد من القرائن المعتبرة تقومها بالمجانية، وأنها من الحقوق المجانية بين الناس بعضهم على بعض، فهذه هي التي لا يجوز أن يؤخذ فيها أجرة. ويقول الأجر التغسيل الموتى، تكفين الموتى، دفن الموتى ونحو ذلك، هذه من المصاديق، تعليم الفقه، تعلم الفقه ونحو ذلك، هذه من المصاديق التي علمنا من الشارع أنه لا بد فيها من المجانية، وما زاد على ذلك نشك أنه أخذت فيها المجانية أو لا، فالأصل أنه لا ليست مجانية. على أي الأحوال المسألة من المسائل المهمة التي يبتلي بها الإنسان في كثير من مجالات حياته، حتى نحن كطلبة أيضا بعض الأحيان الإنسان يريد أن يقوم بعمل وهذا العمل يعد من الواجبات الكفائية، ويريد أن يأخذ ماذا؟ أجرة على ذلك، هل يمكنه أو لا يمكنه؟ الآن يقوم بالتعليم وهذا التعليم يريد أن يأخذ أجرة عليه، يريد أن يمرر نفسه معاشه من خلال هذا التعليم، هل يجوز له أن يأخذ الأجرة أو لا يجوز له أن يأخذ الأجرة؟ فالمسألة محل الابتلاء، ولا بد أن تنقح، ومما يؤسف أنها لم تنقح كما ينبغي، خصوصا مع الأخذ بعين الاعتبار هذه الحرف والصناعات والعلوم والفروع وفروع العلوم المختلفة التي دخلت إلى المجتمعات البشرية عموما. على أي الأحوال العنوان الثالث وهو أخذ الأجرة على الواجبات، هل يجوز أو لا يجوز؟ يقول إذا كان العمل واجبا في نفسه ولو كان واجبا كفائيا فإنه يحرم أخذ الأجرة عليه. حتى تغسيل الموتى وتكفينهم مشكلة محلولة، نفترض أنه مولانا لا يأخذ العمل على نفس التغسيل على نفس التكفين، ولكنه تعلمون عموما في التكفين والتغسيل والدفن توجد مقدمات مستحبات، يمكن أخذ الأجرة على المقدمات والمستحبات، فلا توجد لا يوجد عندنا كثير إشكال، إنما الكلام في الحرف والصناعات الأخرى. والأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم وحمل الموتى إلى المغتسل وإلى القبر وحفر قبورهم ودفنهم والصلاة عليهم وغيرها من الأفعال الواجبة كفاية على كل المسلمين، طبعا إنما إذا قام به البعض يكون كفاية، أما إذا لم يقم به لم يقم به أحد فهو ماذا؟ فهو واجب عيني يأثم الجميع. ولو اشتملت هذه الأفعال، هسه الآن كيف يأخذون الأجرة؟ يقول باعتبار أن هذه الأفعال في العام الأغلب تشتمل على مستحبات، هذه المستحبات يمكن أخذ الأجرة عليها بعد ليست واجبة. ولو اشتملت هذه الأفعال على مندوب كتغسيلهم زيادة على الواجب أغسال متعددة وتنظيفهم ووضوئهم، مستحب أن توضأ الميت مرة مرتين أو أكثر أو أقل، وتنظيفهم ووضوئهم وتكفينهم بالقطع المندوبة وحفر القبر زيادة على الواجب إلى أن يبلغ القامة، هذه كلها من المستحبات، هذه جملة الجامع لوصفي كتم الريح وحراسة الجثة، خلوها بين قوسين بيان للدفن الواجب. أما هذه إلى أن يبلغ القامة، هذه إلى متعلق بزيادة. يقول وحفر القبر زيادة إلى ماذا؟ إلى أن يبلغ القامة. زيادة على ماذا؟ زيادة على الواجب. ما هو الواجب؟ يقول وجود هذين الوصفين، الجامع لوصفي كتم الريح وحراسة الجثة من السباع والحيوانات المفترسة. لا يشترط أن تحفر القبر إلى مقدار قامة الذي هو مستحب، لا بد أن يكون تكون حفرة القبر جامعة لهذين الوصفين، أن يكتم الريح عن الأحياء، وثانيا ماذا؟ وأن يحفظ الجثة من استخراج الحيوانات المفترسة له وافتراس تلك الجثة. هذه من المستحبات. يقول يستطيع أن يأخذ الأجر على هذه المستحبات. وشق اللحد أيضا هذا من المستحبات. ونقل الميت إلى ما يدفن فيه من مكان زائد على ما يمكن دفنه فيه، هذه لا زائدة، على ما يمكن دفنه فيه، ولو اشتملت جواب لو لم يحرم التكسب به. يعني هذا الإنسان يمكن أن يدفن في مقبرة بلده، ولكنه يطلب في وصيته أن يدفن ماذا؟ يدفن في أحد المشاهد المشرفة. من الواضح أن هذا ليس من الواجبات الكفائية على المسلمين. الواجب الكفائي على المسلمين هو أن يدفن حيثما يمكن أن يدفن، أما أن ينقل إلى المشاهد المشرفة فلا. توجد مقبرتان، واحدة قريبة والأخرى ماذا؟ بعيدة، في البلد الواحد، فهو يمكن دفنه في البلد في المكان القريب، مقبرة القريبة، ولكنه باعتبار أن المقبرة الأبعد أفضل وأحسن لجهات متعددة، فإنه يريدون أن يدفنوه أين؟ في المكان الأبعد، فيمكن أن أخذ الأجرة على ذلك. قال ونقله إلى ما يدفن فيه من مكان زائد على ما يمكن دفنه فيه، ولو اشتملت هذه الأفعال جواب له لم يحرم التكسب به. وكذلك هذا عنوان آخر، طبعا كأنه عنوان جديد لا علاقة له بالعناوين السابقة، وهو إذا لم يكن العمل يترتب عليه غرض عقلائي بل يكون منافيا للأغراض العقلائية كالمناكر، هل يترتب عليه غرض عقلائي؟ ها؟ مو فقط لا يترتب عليه غرض عقلائي، مولانا كثير من عظام وجهي لابد أن تكسر حتى يكون ماذا؟ ملاكما جيدا كالمصارعة، وكثير من عظام أذني وأنفي لابد أن تتكسر حتى يكون ماذا؟ حتى يكون مصارعا جيدا. أو رفع الأثقال، رفع الأثقال وهو أنه إذا وقع عليه مولانا يقتله في نفس المكان، خب هل يترتب هناك غرض عقلائي أو لا يترتب؟ أو كرة القدم التي تصرف الملايين من بيت المال، ملايين تصرف من بيت المال حتى نرتب ماذا؟ فريق كرة قدم. الحق والإنصاف هذه من الأمور التي ترتب عليها غرض عقلائي هذه أو لا؟ خب هذه لابد أن تبحث، الإنصاف لابد أن تبحث. شوفوا أنتم إذا تحسبون المقدار من الأموال التي تصرف من بيت المال لأجل تهيئة الملاعب ولأجل تهيئة اللاعبين ولأجل تهيئة الإمكانات لهم ولأجل تأجير المدربين لهم في كل العالم ولأجل بعثهم إلى البلدان واستجاو أو دعوة الفرق الأخرى للإتيان إلى هذا البلد، وهو تجد بأنه مئات الملايين تصرف حتى أنه ماذا؟ يوجد عندنا فريق كرة قدم، وهذا يترتب عليه غرض عقلائي؟ لا يترتب عليه غرض عقلائي، يترتب عليه غرض حكمي من الحكمة، لا يترتب عليه غرض حكمي. هذه كلها عناوين الآن، وأنت إذا هذا المطلب تقوله بين الناس الآن لعله يضحكون عليه، سيضرب أمثلة تجده هي الأمثلة التي هي يراها الناس أنها أساسا عزة البلد، سمعة البلد، وجاهة البلد مرتبطة ماذا؟ بهذه الأمور. فهل العنوان الأول لها يجوز أو لا يجوز؟ وإذا لم يكن يجوز بالعنوان الأولي، فهل العنوان الثانوي لها يجوز أو بالعنوان الثانوي تجوز أو لا تجوز؟ يعني تؤثر في سمعة البلد، ترفع من سمعة البلد. وبعد العنوان ثاني ويغير العنوان الأولي لنفس العمل. ومن هنا أنت تجد بأنه أساسا هذه الألعاب الرياضية الموجودة في كل بلد أساسا هو باب فقهي مستقل دراسي. ولابد للفقيه ماذا؟ أن يقف كاملا على هذه اللعب ويرى بأنه فيها تقوية البدن، لا توجد فيها تقوية البدن، فيها ضرر للبدن، لا يوجد فيها ضرر من البدن. ثم ما هي العناوين الثانوية التي تترتب على العمل؟ إذا بلد ما في كرة قدم، فريق كرة قدم، هذا يؤثر على سمعة البلد، ما يؤثر على سمعة البلد، على وجاهة البلد، لا يؤثر على وجاهة البلد. هذه أحكام شرعية لو مو أحكام شرعية. حتى ما بالها أنه فقط الطهارة والصلاة صارت أحكام شرعية. وأنت تجد بأنه أن الماء طاهر وأبقى 6 أشهر. وأن البئر يجب النزح أو لا يجب أبقى 1.5 سنة. ما يخالف، نحن قبلنا والله بالله قبلنا هذيك أحكام شرعية، ولكن فقط ذيك أحكام شرعية، بعد ما عدنا أحكام شرعية أخرى. وتفضلوا الآن هذا باب مستقل من أبواب الفقه الإسلامي، وهي أنه عشرات اللعب الرياضية الآن الموجودة في العالم وتصرف من قبل الدولة مليارات الإمكانات المالية حتى ماذا؟ حتى توجد هذا الفريق أو توجد هذه الساعة أو توجد هذه الإمكانات أو إلى غير ذلك. ما بال هذه المسائل لا تبحث في فقهنا على الإطلاق. أنا لست من الداعين إلى أن نغلق الباب في هذه، لا لا لا أبدا، لابد أن تبحث هذه، ولكن لا على حساب ماذا؟ على حساب المسائل الأخرى التي هي محل العمل الآن. يعني الآن افترضوا فالطلبة التفت جيدا، فالطلبة يريد أن هو يتكسب بكرة القدم، سرحان يريد يدرس وهم يريد يكون لاعب كرة قدم، هذا في إشكال وما في إشكال، إشكالا ما شرعا ما في إشكال. طالب كرة هسه مو مناسب لشأنية، هسه ما أدري هاي مناسب لشأنية وغير مناسب لشأنية، ما أفهم. المهم يريد يتكسب عن هذا الطريق، وهو أن يكون لاعب كرة قدم، وأنتم تعلمون يستطيع أن يتكسب أموال جيدة، خصوصا ماذا؟ خصوصا في الدول الغربية اللاعب القدم اللي يشترى بملايين الدولارات عندهم. وهو يريد يكون لاعب قدم جيد مولانا، يلعب لعبتين ثلاث أربعة يؤمن كل حياته. ممكن هذا عملا جائز شرعا؟ جائز إلى يقوم بهذا العمل، لو مو جائز يقوم بهذا العمل؟ هو يتكسب ولا جائز ومو جائز؟ هو ينمو لأنه رسالة عملية فتفقيق اليفتي أنه جائز ومو جائز حرام. وما يمكن أن يقول بأنه مولانا أطالت الإباحة أطالت البراء. النتيجة أحكام شرعية لابد أن تحقق ومكتوبة بها رسالة عملية أنه يابا في المسألة كذا هي جائز، كرة القدم جائز، مصارعة حرام، ما أدري ملاكمة حرام، ما أدري كذا إلى آخره. والأجرة على الأفعال الخالية من غرض حكمي. يمكن أن يقال هنا حكمي، ولكن الأفضل أن يقرأ حكمي كالعبثي. عفوا الوقت منتهي مولانا، خلوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.